وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: باب ما أمر الله من طاعة رسول الله. قال الله جل ثناؤه: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال رحمه الله تعالى: فأعلمهم أن بيعتهم رسوله بيعته، وكذلك أعلمهم أن طاعتهم طاعته. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. قال رحمه الله تعالى: نزلت هذه الآية فيما بلغنا والله أعلم، في رجل خاصم الزبير في أرض، فقضى النبي بها للزبير. وهذا القضاء سنة من رسول الله، لا حكم منصوص في القرآن. هذا إشارة من الإمام البخاري، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا إشارة من الإمام البخاري إلى أن اتباع السنة ليس مقصورا على ما وجد في الكتاب، لأن بعض أهل البدع قالوا: لا نقبل من السنة إلا ما وجدنا له أصلا في الكتاب، فإذا لم يجدوا لم يقبلوا. وقد ذكرت في الدرس الذي مضى، قلت: لا يوجد مسلم ينازع في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإنما الباب يبنى على التأويل الفاسد. فمن فرق بين طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فقبل السنة في أخبار الآحاد فيما يتعلق بالأحكام، ورد السنة أخبار الآحاد فيما يتعلق بالعقائد، فقد رد طاعة رسول الله بتأويل فاسد، حيث زعم أنه لا يقبل من السنة في باب العقائد إلا ما كان متواترا. فإذا سألت هذا المدعي: ماذا ترى في طاعة رسول الله؟ لا ينازعك أنها واجبة، وإنما ينازعك بتأويله الفاسد. كذلك من رد الحديث لعمل أهل المدينة وهم من أهل السنة ومن الأئمة، لا ينازعك في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول: لا يعمل بالحديث إذا خالف عمل أهل المدينة بتأويل عنده. والجامع بين هذا السني وبين ذاك البدعي التأويل الفاسد. كذلك من قال: لا يقبل من السنة ما زاد على القرآن، أو ما يخالف عموما أو مطلق القرآن، لا ينازعك في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما ينازعك في بعض التفاصيل بالتأويل الفاسد. كذلك من رد الحديث لأجل قياس فاسد، كما يقول أهل الرأي في كثير من الأحاديث: هذا حديث على غير الأصول، وهذا حديث مخالف للأصول. قال شيخ الإسلام ابن القيم: فهؤلاء جهلوا أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أصل الأصول بعد الكتاب. إذن هؤلاء أهل الرأي لا ينازعونك في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ينازعون في بعض التفاصيل بتأويل فاسد، فيردون الحديث إذا خالف القياس الجلي عندهم، ويردون الحديث إذا جاء على خلاف قواعدهم التي أصلوها. ومن رد الحديث وقال: إن راوي الحديث قد خالف روايته فرد حديثه، لأجل أن الراوي لم يعمل به، هذا تأويل فاسد، فإن هذا الراوي قد ينسى وقد يخطئ وقد يؤول الحديث تأويلا فاسدا. هؤلاء كلهم يرون طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم في التنزيل والتطبيق يختلفون. لذلك الشافعي ينص على كثير من هذه الأنواع، وهو يعلم أن الذين يخالفونه في بعض التفاصيل يوافقونه في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه الإجمال، وما أشبه هذا بأهل البدع في زمنه. فإذا قلت لأحدهم ما ترى في طاعة رسول الله، إن دفع دون تردد بأن طاعته واجبة، ثم تراه يرد السنة لأجل حزبه وبدعته وهواه. إذن كما يقال، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. إذن هؤلاء كلهم لا ينازعون في الأصل، لكنهم ينازعون في التنزيل على الواقع. لذلك الذي يقول بأي مقولة من هذه المقولات وهم ضربان، ضرب من أهل السنة تأولوا تأويلا باطلا أخطأوا فيه، وضرب من أهل البدع، كل هؤلاء من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي تأويل فقوله باطل. نعم، فالشافعي ماذا يقصد؟ يقصد حديث البخاري لما اختلف ابن الزبير مع رجل من الأنصار، مع أنصاري، فجاء الأنصاري فقال وشكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم سرح الماء يمر، يعني لا تستوفي حقك في السقيا كاملا، وإنما اكتفي بما يسقي أرضك دون أن تستوفي. فقال الأنصاري يا رسول الله أم كان ابن عمتك؟ قال فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اسق يا زبير حتى يعود الماء إلى الجد، أي أن حق الذي يسقي من الماء إذا كان أقرب لمنزع الماء حقه أن يملأ أرضه بالماء حتى يصل إلى الجدر إلى كعب الرجل، يمتلئ أو تمتلئ أرضه ماء. ففي الأولى لم يستوفي النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه، وإنما راعى هذا الرجل وقال اكتفي بما يسقي الأرض سقيا مطلقة لا تكثر. فلما قال أن كان ابن عمتك استوفى للزبير حقه كاملا حتى يعود الماء إلى الجدر. فقال لا أحسب أن هذه الآية نزلت إلا في هذا، فلا وربك لا يؤمنون الآية حتى يحكمون. الشافعي يقول وهذا القضاء سنة من رسول الله لا حكم منصوص في القرآن. ماذا يقصد؟ يقصد أبو عبد الله أن يرد على من أثبت طاعة رسول الله إلا أنه اشترط لأجل قبول الحديث أن يكون أصل الحكم في القرآن. الشافعي يقول هذا غلط، يقول هذا الحكم يقول ليس منصوصا في القرآن، وإنما جاء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل نجد في القرآن أن الأقرب للماء أحق بالسقيا؟ وهب أنك وجدت، فهل تجد في القرآن أن السقيا لا بد أن تصل إلى الجدر؟ إذن فكونك تدعي أيها المدعي أنك تقبل السنة ثم تضيف شرطا تقول أن يكون أصل الحكم في القرآن، إذن هذا رد للطاعة التي تدعيها. كذلك هؤلاء الذين يردون الأحاديث الصحيحة في هذا الزمان بحجة أنها أخبار آحاد، ولا يقبلون في باب العقائد إلا ما كان متواترا، من أين أتيتم بهذا الشرط؟ وهب أنه انعكس فقال مدعٍ أقبلوا المتواتر في الأحكام ولا أقبلوا المتواتر في العقائد، كل هذه دعاوى فارغة وكذب على الله ورسوله، فإن الله ورسوله أمرا بطاعة الله ورسوله دون هذا القيد الفاسد، وإلا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل رسله آحادا إذا كان خبر الواحد لا ينبني عليه اعتقاد. إذن كان يجب على قول هؤلاء الجهلة أن يرسل في كل مرة جمعا يستحيل تواطؤهم على الكذب، وهذه أحلام ليل، كل ذلك لمن خالف السنة واتبع هواه أو اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. نعم. قال رحمه الله تعالى: والقرآن يدل والله أعلم على ما وصفه، لأنه لو كان قضاء بالقرآن كان حكما منصوصا بكتاب الله، وأشبه أن يكون إذا لم يسلموا لحكم كتاب الله نصا غير مشكل الأمر أنهم ليسوا بمؤمنين إذا ردوا حكم التنزيل إذا لم يسلموا له. وقال تبارك وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم اغتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. قال رحمه الله: فأعلم الله الناس في هذه الآية أن دعاءهم إلى رسول الله ليحكم بينهم دعاء إلى حكم الله، لأن الحاكم بينهم رسول الله. وإذا سلموا لحكم رسول الله فإنما سلموا لحكمه بطرد الله، وأنه أعلمهم أن حكمه حكمه على معنى افتراضه حكمه، وما سبق في علمه جل ثناؤه من إسعاده بعصمته وتوفيقه. أما العصمة فأهل السنة متفقون على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معصوما، لكن على تفصيل أهل السنة، ولا نزاع بين أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغ من أمر الدين، وأنه ربما إذا وقع منه خطأ فإن الله لا يقره على هذا الخطأ بل يبين له، كما ثبت في صحيح مسلم في قصة أسارى بدر في قصة أسارى بدر، ورأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأيا في عدم قتل الأسارى وأخذ الفداء، فنزل القرآن منكرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، هكذا؟ نعم. إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغ عن الله، من المحال أن يزيد أو ينقص فيما هو من الدين، لكن قد يخطئ، لكن لا يقر على الخطأ، قد ينسى لكن لا يقر على النسيان، ينبه. قال تعالى في الخطأ: عبس وتولى، وقال: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، وقال في النسيان: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما صلاة الفجر، فالتبست عليه القراءة فالتفت فقال: أفي القوم أبي، وحسنه أو صححه الألباني. إذن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغ من أمر الدين. قال الله في إثبات العصمة: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وقال في تقرير العصمة: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. إذن إلا من ارتضى من رسول فإن الله جل وعلا يحفظه. وقال في العصمة أيضا: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. قال الشافعي: يعصمه حتى يبلغ. إذن معنى ذلك أن الله جل وعلا أثبت العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء في أمر الدين. وقال أيضا في العصمة: وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. إذا اختلفتم راجعوا ورايا. وما أرسلنا من رسول ولا نبي، ما في من قبله، في عندك الآية، استخرجوا لنا الآية يا جماعة، احنا بنتكلم عن كتاب ليس بين أيدينا، خذوا المصحف شوفوها. وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وقد ذكر المفسرون: إلا إذا تمنى، إلا إذا قرأ، إلا إذا قرأ الوحي. في من قبلك، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله. في من قبلك، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. قد ذكر المفسرون: إلا إذا تمنى، أي إلا إذا قرأ الوحي الذي أنزله الله إليه ألقى الشيطان في أمنيته، زاد في الوحي وشوش في الوحي. ماذا بعد ذلك؟ فينسخ الله، يزيل ويذهب ما يلقي الشيطان، ثم يحكم الله آياته. كل هذه الآيات مع مثيلاتها من كتاب الله كلها تدل على عصمة الأنبياء فيما يبلغون عن الله عز وجل. وأما ما يتعلق بالذنوب في غير التبليغ وفي غير الشرع الذي يبلغونه، فإن الله جل وعلا يقول: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أيضا على تفصيل في الذنوب التي يمكن أن يقع فيها الأنبياء والذنوب التي من المحال أن يقعوا فيها، وهذا له باب آخر. أما العصمة في تبليغ الرسالة وتبليغ الشريعة وتبليغ الدين، فلا نزاع بين أهل السنة أن الأنبياء من المحال أن يزيدوا أو ينقصوا أو أن يقروا على خطأ او ان يقر على نسيان من امر الدين. وهذا اعني العصمة باجماع الامة ليست الا للانبياء والرسل. وفي هذا من الفقه ما ينبئ كثيرا من الذين قنعوا بتقليد ائمتهم وبالتعصب في هذا المعنى وهو العصمة، ما ينبئ عن غفلة المقلدين، ذلك أن الأمة مجمعة على أنه لا عصمة لأحد بعد الأنبياء والرسل من أفراد الناس مهما بلغ علما وتقى، وإن كان خير هذه الأمة بعد نبيها وهو أبو بكر. وفي هذا رد على المقلدة المتعصبة الذين يرون طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هم ليل نهار يردون الأحاديث الصحيحة تعصبا لغير معصوم وتعصبا لمذهب اجتهد فيه العالم قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا. وهذا ضرب من ضروب رد السنة مع موافقتهم لنا على اتباع السنة في الإجمال. فإذا سألت مقلدا لمذهب حنفيا كان أو حنبليا أو شافعيا أو مالكيا فسألته هل شيخك معصوم، يبادرك أنه ليس بمعصوم. طيب، ورسول الله يبادرك بأنه معصوم، ثم هو في التنزيل لهذا المعتقد يخطئ فيرد الحديث الصحيح، ثم يأتي التأويل الفاسد وهو قوله أن ذاك الإمام كان أعلم مني بهذا الحديث فلماذا تركه، فيرد على نفسه أو يورد عليه، وغيره قد يكون أعلم منه فلماذا عمل به، فرجع الأمر إلى التقليد الفاسد. كل هؤلاء المتأولون يوافقون على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم عند التنزيل يختلفون. لذلك الشافعي له عبارة جميلة من أجمل العبارات وفيها نفس الأدب والحرص على السنة، فإنه لما ناقش بعض أهل الرأي في بعض المسائل وكان يورد عليهم الحديث، وكان لما أتى بغداد أتى الجامع الكبير وكان فيه مئات الحلقات، فجلس الشافعي في اسطوانة يعلم وهم يقولون قال أصحابنا، والشافعي يقول قال الله قال رسول الله، حتى لم يبقى في المسجد إلا حلقة الشافعي. فكان الشافعي يقول عبارة في الأم وهو يرد على أهل الرأي، وبالتقليد أغفل من أغفل منهم والله يغفر لنا ولهم. وهذه عبارة من تأملها وجد فيها نفسا عظيما في تعظيم السنة مع الرفق بالمخالف. قال وبالتقليد، تقليدهم لبعض وتقليدهم لأقوال الأئمة تركوا السنة، وبالتقليد أغفل، أي وقع في الغفلة، أغفل من أغفل منهم والله يغفر لنا ولا. إذن كل هؤلاء يبنون قاعدتهم باتباع السنة يؤمنون بها، فإذا جاء تطبيقها وتنزيلها يخالفون. لذلك ففي تنبيه الشافعي في قوله وما سبق في علمه جل ثناؤه من إسعاده بعصمته وتوفيقه وما شهد له به من هدايته واتباعه أمره، إذن يشير إلى أمر عظيم وهو العصمة. وهذا يلزم كل مقلد أن يدع قول شيخه كائنا من كان إذا جاء الدليل في الكتاب والسنة على خلاف قول ذاك الشيخ. نعم. قال رحمه الله تعالى: وما سبق في علمه جل ثناؤه من إسعاده لعصمته وتوفيقه، وما شهد له به من هدايته واتباعه أمر، فأحكم فرضه بإلزام خلقه طاعة رسوله وإعلامهم أنها طاعته، فجمع لهم أن أعلمهم أن الفرض عليهم اتباع أمره وأمر رسوله، وأن طاعة رسوله طاعته، ثم أعلمهم أنه فرض على رسوله اتباع أمره جل ثناؤه. قال رحمه الله تعالى: باب ما أدان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه، وما شهد له به من اتباع ما أمر به، ومن هداه وأنه ومن هداه وأنه هاد لمن اتبع. أعد الباب. قال رحمه الله تعالى: باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه، وما شهد له به من اتباع ما أمر به، ومن هداه وأنه هاد لمن اتبع. فإن قلت إلى أي مغزى يقصد الشافعي بهذا الباب، وهل فيه أمر زائد عما تقدم من الأبواب؟ الجواب أن الشافعي رحمه الله كان يناظر المخالفين في رد السنة، وفي كتابه العظيم، ولعلي لو يسر الله جل وعلا بعد الرسالة أشرح ذاك الكتاب، كتاب الشافعي جماع العلم، من أقوى وأفضل الكتب في بابه. بين هناك الرد على المخالفين الذين يردون الحديث بالتأويل، فكان من تأويلهم أنهم بعضهم اشترط لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون ذاك الأمر الذي جاء من السنة أصله في القرآن. فالشافعي يرد ردا عظيما في هذا الباب، يبين أمرين قاعدتين: الأولى أن الله أمر نبيه أن يتبع القرآن، الثانية أن الله شهد لنبيه بأنه حقق ذاك الواجب. فإن قلت وما في هاتين المقدمتين؟ الجواب: إذا كان الله جل وعلا أمر نبيه أن يتبع القرآن ثم شهد الله بأن نبيه فعل ذلك، فإذا جاء نص من السنة يخالف ظاهر القرآن علمنا أن هذه المخالفة أصلها في كتاب الله، وأن الله أمر اتباع نبيه في هذا التخصيص والتقييد، لأنه من المحال أن يخالف القرآن. يعني مثلا أعطي مثالا: عندما نأتي إلى القرآن والله جل وعلا يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فالله جل وعلا أمر بقطع يد السارق، فكان ظاهر الكتاب أن تقطع يد كل سارق ولو سرق حبة سمسم. لماذا؟ لأن مسمى السرقة يقع عليه سواء سرق قليلا أو كثيرا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. فيأتي الجاهل يقول: لا، أنا أتمسك بالقرآن ولا أشترط لقطع اليد ربع دينار. فقل له: إذن فقد خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله، لأنك إذا كنت تدعي أن مسمى السرقة يقع على من سرق حبة سمسم أو من سرق جرعة ماء، وهذا صحيح، إذن فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف كتاب الله، فلا مفر لهذا المدعي من أحد أمرين: إما أن يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم خالف فيكون كفر، لأن الله بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم متبع لأمره، وإما أن يقول لم يخالف، إذن فدلنا ذلك على أن الله تعبدنا بما فهم النبي صلى الله عليه وسلم من قوله تعالى والسارق والسارقة، أن الله أفهم نبيه وأوحى إلى نبيه أنه أراد بالسارق والسارقة من سرق ربع دينار فصاعدا. إذن فمن هنا يبطل دعوى من ادعى أنه يقبل الحديث شريطة أن لا يخالف ظاهر القرآن. فأراد الشافعي أن يبين بأن الله أوجب على نبيه صلى الله عليه وسلم اتباع القرآن، وأن الله شهد له، فمن المحال المخالفة، فما حكم به هو بوحي الله وتفهيم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. أعد الباب. قال رحمه الله تعالى: باب ما أدام الله لخلقه من فرض على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من اتباع ما أمر به، ومنه داب وأنه هاد لمن اتبعه. قال رحمه الله تعالى: قال الله جل ثناؤه لنبيه: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وقال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. قال رحمه الله تعالى: فأعلم الله رسوله منه عليه بما سبق في علمه من عصمته إياه من خلقه، فقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذه النصوص على الشطر الأول من التبويب، وهو ما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باتباع الكتاب، ثم بعد ذلك هل نفذ واتبع؟ أورد بعد ذلك الآيات التي تشهد له بأنه حقق ما أمره الله به. نعم. قال رحمه الله تعالى: وشهد له جل ثناؤه باستمساكه بما أمره به والهدى في نفسه وهداية من اتبعه، فقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. قال رحمه الله تعالى: فأبان الله أن قد فرض على نبيه اتباع أمره، وشهد له بالبلاغ عنه، وشهد به لنفسه، ونحن نشهد له به تقربا إلى الله بالإيمان به، وتوسلا إليه بتصديق كلماته. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد العزيز عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن المطلب بن حنطب أن رسول الله قال: ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه. قال رحمه الله تعالى: وما أعلمنا الله مما سبق في علمه وحتم قضائه الذي لا يرد من فضله عليه ونعمته، أنه منعه من أن يهموا به أن يضروه، وأعلمه أنهم لا يضرونه من شيء، وفي شهادته له بأنه يهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، والشهادة بتأدية رسالته واتباع أمره، وفيما وصفت من فرضه طاعته وتأكيده إياها في الآية ذكرت ما أقام الله به الحجة على خلقه بالتسليم لحكم رسول الله واتباع أمره. قال رحمه الله: وما سن رسول الله فيما ليس لله فيه حكم فبحكم الله سن. وكذلك أخبرنا الله في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه هي النتيجة التي أراد الشافعي أن يدلل عليها بما تقدم من الآيات، فقال رحمه الله: وما سن رسول الله فيما ليس لله فيه حكم، أي لم يبين الله حكمه في كتابه، إذن هذا يقبل، وإن لم يبينه الله جل وعلا على وجه التفصيل. ولذلك لما لعن ابن مسعود في الصحيحين الواصلة، فجاءت أم يعقوب وهي امرأة فقالت: إني سمعتك تلعن الواصلة وقد قرأت ما بين الدفتين فلم أجد في القرآن تحريم الوصل، وصل المرأة شعرها بشعر غيرها. قالت أم يعقوب: وقد قرأت ما بين الدفتين فلم أجده في كتاب الله. فقال ابن مسعود: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. فقالت: أين الدليل في القرآن على تحريم الوصل؟ قال الله تعالى: قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قالت: وأينه؟ قال: فإن الله، ألم تجدي أن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من صنع ذلك. إذن هذا معناه أن وجود حكم الشيء في كتاب الله إما أن يكون على وجه التنصيص كتحريم الزنا وشرب الخمر، وإما أن يكون على وجه الإجمال ما أوجب الله علينا من طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد سن رسول الله مع كتاب الله، وسن فيما ليس فيه بعينه نص كتاب. إذن قسم سنته إلى قسمين، قال: سن مع كتاب الله، وسن فيما ليس فيه بعينه نص. يعني عندما حرم الله الخمر، فالله حرم الخمر، والرسول حرم الخمر، والله حرم الزنا، والرسول حرم الزنا، والله حرم الظلم، والرسول حرم الظلم، والله حرم السرقة، والرسول حرم السرقة. إذن سن مع ما سن. لما نأتي إلى تفاصيل لا توجد في القرآن، إذن سن زائدا على القرآن. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكل ما سن فقد ألزمنا الله اتباعه، وجعل في اتباعه طاعته، وفي العدود عن اتباعها معصيته التي لم يعدل بها خلقا، ولم يجعل له من اتباع سنن رسول الله مخرجا لما وصفت وما قال رسول الله. ومن عبارات الشافعي الجميلة قوله: ولا يحل لمن استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد من الناس. ومن عباراته العظيمة التي حفظت عنه قوله أيضا: ولست أوقف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعمل به الناس، فإن الله جعل نبيه حجة على الناس ولم يجعل الناس حجة على قول نبيه. ولذلك الشافعي تميزا عظيما في المنافحة عن السنة وذم التقليد، حتى قال تلميذه النجيب عندما كتب الرسالة مع إعلامي يخبر عن الشافعي مع إعلامه أنه نهى عن تقليد نفسه وتقليد غيره. ولذلك قال عبد الله ابن الإمام أحمد، قال للإمام أحمد: ما أعظم شأن الشافعي عندك؟ فقال: أي بني، كان إذا جاءه الحديث لم يعده، كان إذا جاءه الحديث لم يعده، لم يترك الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا سفيان عن زاد بن أبو النضر مولى عمر بن عبد الله بن عبيد الله مولى عمر بن عبيد الله سمع عبيد الله بن أبي رافع يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. قال سفيان: وحدثني محمد بن المنكدر عن النبي مرسلا. هذا من أشد الأحاديث على هؤلاء القرآنيين الذين لا يعملون بما جاء في السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صرح في هذا الحديث الصحيح الصريح يقول أنه إذا جاءه الأمر مما أمرت به أو مما نهيت عنه فيقول: ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صرح بأنه قد يأتي بأمر أو يأتي بنهي ثم لا يوجد تفصيله ومثله في القرآن، وأنكر على من رده لعدم وجدانه إياه في كتاب الله. مثل هؤلاء الآن اللي بيطلعوا في القنوات يقول لك: ما فيش حاجة اسمها المسيح الدجال، ما في آية تتكلم عن المسيح الدجال، وما في حاجة اسمها المهدي. هؤلاء أذناب أهل البدع، هؤلاء أذناب أهل البدع. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأريكة السرير وسنن رسول الله مع كتاب الله وجهان، أحدهما نص كتاب فاتبعه رسول الله كما أنزل الله، والآخر جملة بيّن رسول الله فيه عن الله معنى ما أراد بالجملة وأوضح كيف فرضها عاما أو خاصة وكيف أراد أن يأتي به العباد، وكلاهما اتبع فيه كتاب الله. قال: فلم أعلم من أهل العلم مخالفا في أن سنن النبي من ثلاثة وجوه. فلم أعلم. قال: فلم أعلم من أهل العلم مخالفا في أن سنن النبي من ثلاثة وجوه، فاجتمعوا منها على وجهين، والوجهان يجتمعان ويتفرعان، أحدهما ما أنزل الله فيه نص كتاب فبين رسول الله مثل ما نص الكتاب، والآخر مما أنزل الله فيه جملة الكتاب فبين عن الله معنى ما أراد، وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما. والوجه الثالث ما سن رسول الله فيما ليس فيه نص كتاب، فمنهم من قال: جعل الله له بما افترض من طاعته وسبق في علمه من توفيقه لرضاه أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب، ومنهم من قال: لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب، كما كانت سنته لتبيين عدد الصلاة وعملها على أصل جملة فرض الصلاة، وكذلك ما سن من البيوع وغيرها من الشرائع، لأن الله قال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال وأحل الله البيع وحرم الربا، فما أحل وحرم فإنما بين فيه عن الله كما بين الصلاة. ومنهم من قال بل جاءته به رسالة الله فأثبتت سنته بفرض الله. ومنهم من قال ألقي في روعه كل ما شن ألقي في روعه. ومنهم من قال ألقي في روعه كل ما سن وسنته الحكم وسنته الحكمة الذي ألقي في روعه عن الله، فكان ما ألقي في روعه سنته. قال رحمه الله أخبرنا عبد العزيز عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلبي قال قال رسول الله إن الروح الأمينة قد ألقى في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فأجملوا في الطلب. فكان مما ألقى في روعه سنته، وهي الحكمة التي ذكر الله، وما نزل به عليه كتاب فهو كتاب الله، وكل جاءه من نعم الله كما أراد الله، وكما جاءته النعم تجمعها النعمة وتتفرق بأنها في أمور بعضها غير بعض. ونسأل الله العصمة والتوفيق. قال وأي هذا كان فقد بين الله أنه فرض فيه طاعة رسوله. هذا تفصيل فيه دقة أرادها الشافعي، وأراد أن يبين خلافا بين علماء الأصول. فقد قسم الشافعي هنا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أوجه، كلها اتفق العلماء على قبولها، الوجه الأول والثاني والثالث، لكن في الوجهين الأوليين لم يتنازعوا في توجيه هذين الوجهين، وأما في الوجه الثالث فهم مع اتفاقهم على قبوله والعمل به، إلا أنهم متنازعون في توجيه هذا الوجه الثالث. أما الوجه الأول الذي اتفقوا فيه فهو بيان السنة لبيان الله موافقا لما أنزل الله، كما حرم الله الزنا وحرم الرسول صلى الله عليه وسلم الزنا، فنص كتاب الله موافق لسنة رسول الله، ونص سنة رسول الله موافق لكتاب الله. والوجه الثاني الذي اتفق عليه العلماء هو ما جاء أصله في الكتاب مجملا كالصلاة والصوم والحج، ثم بينته السنة، وهذا أيضا لا نزاع فيه بين أهل العلم. وأما الوجه الثالث فهو ما زاد من السنة، وليس يوجد نص في كتاب الله، وكذلك ليس هو بيان لمجمل أمرنا به. هذا القسم الثالث اتفق العلماء على قبول الحديث فيه، ولكن اختلفوا في توجيهه. هل هذا الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم نجده في كتاب الله، هل هو أمر من القرآن فهمه، أو هو أمر زاده من قبل نفسه بوحي الله؟ ثم إذا زاده من قبل نفسه هل هو من اجتهاده أو هو وحي منزل؟ وهذه المسألة تسمى عند علماء الأصول هل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجتهد فيما لم يجد فيه نصا، أم أن كل ما شرعه ليس باجتهاد وإنما كله بوحي، إما من القرآن وإما من وحي خارج القرآن. في هذا نزاع بين أهل العلم مع اتفاق الجميع على قبول هذا القسم، لكن العلماء تنازعوا هل هذا القسم أصله أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن أم من غير القرآن. ثم إن قلنا إنه من غير القرآن، هل له أن يجتهد في مثل هذا أم أنه يقره الله عز وجل بوحي، بأن ينزل عليه الوحي في السنة والأحكام كما نزل الوحي بالقرآن؟ هذا فيه نزاع بين العلماء، نقف هنا. نحن أنهينا كتاب الحدود وما عندنا أسبوع آخر للرسالة لأنه هيدخل علينا رمضان، فإن شاء الله درس الفقه القادم اللي هو يوم الاثنين سيكون إكمال لهذه المسألة. نعم. بكرة عندنا ايه؟ بكرة تقريب. بارك الله فيك.